السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله الدرس الأخير تقريبا من قول الله عز وجل من سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: ولا حبة في ظلمات الأرض، وقلنا إن ده تنويع في بيان دقة وإحاطة علمه سبحانه وتعالى، وشمول ذلك لكل ما يكتنفه ظروف تحجبه عن الأنظار تماما. يعني الحبة اللي في ظلمات الأرض هي إشارة، هي طبعا المراد بها سواء كانت الحبة المرادة حبة النبات أو كانت الحبة هي مستصغر الجماد، أي حبة صغيرة من جماد ممكن تكون في أي مكان في الأرض، على أي بعد، في أي موضع، في أي موطن، في أي ظروف جغرافية، في أي ظروف بيئية، في أي ظروف مناخية. هو المراد التوسع ده، أو تكون حبة نباتية. والحقيقة دي إشارة، يعني ذكر الحبة إشارة لكل مستصغر خفي اكتنفته ظروف وأحاطت به ظروف حالة دون التعرف عليه تعرفا صحيحا. يبقى كل شيء مهما صغر أو دق، ومش كده وبس، وأحاطت به ظروف حجبته عن الأنظار تماما، مراد بقول الله عز وجل: ولا حبة في ظلمات الأرض. يبقى هي إشارة تتضمن الحبة نفسها التي ذكرت، وكل ما يشارك الحبة في نفس الخفاء أو في نفس الظروف التي يمكن أن تحجب هذا الكائن عن الأنظار. وهي فيها إضافة بيان آخر إلى جانب علم الله سبحانه وتعالى، يعني ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، انظر تأمل، إلا في كتاب مبين. ففي بيان إضافي جديد، مسألة كتاب مبين دي اللي هو كتابة وتقييد كل شيء، ليس فقط بعد وقوعه، ولكن قبل حدوثه وقبل وقوعه وقبل خلقه، بل قبل كل خلق كل ده مسرود ومقيد في كتاب مبين، ألا وهو اللوح المحفوظ. وهو لو إن كل ده، كل علم حادث وواقع ومخلوق وموجود في الواقع مقيد في كتاب، كانت تبقى مسألة معجزة. يعني علشان تبقى كل شيء مقيد في كتاب بكل التفاصيل بتاعته، بكل ملابساته، بكل الرؤى المحيطة به. يعني عادة الإنسان لما بيجي يقيد حاجة، البشر لما بيجي يقيدوا شيء، زي كتب التاريخ مثلا، كتب التاريخ بتقيد أحداث وقعت في فترة زمنية معينة في موضع معين من الأرض أو مكان معين من الأرض، على قدر كمية التفاصيل الصحيحة اللي بيذكرها المؤرخ بيكون قدر هذا المؤرخ وقيمة هذا المؤرخ، على قدر كمية التفاصيل التاريخية الصحيحة بيكون قدر وقيمة هذا المؤرخ. ولا يمكن لمؤرخ ما أن يدرس أو أن يعني يحصي كل جوانب الموضوع اللي هو أراد أن هو يحصره، مستحيل، لأنه هو هيرى من وجهة وهيسمع من وجهة، لكن لا يمكن يكون محيط بكل الوجهات، ده أمر مستحيل. وكل ده في أمر حادث واقع موجود، فما بالك لو كان الأمر المقيد ده المسرود المكتوب في كتاب، أمر لم يخلق بعد ولم يحدث بعد، لم يقع بعد. طبعا الإعجاز فيه مذهل، أمر عجيب. وقصة التسجيل في كتاب، يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه هو بيسجل في كتاب ويقيد في كتاب وهذا الكتاب مبين، لها أسباب كتير. فيها معنى التحدي، أي تحدي لكل قوة أو لكل مخلوق يمكن أن يعني يقارع، طبعا بشطط من الفكر، يقارع الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه إله، أو يدعي أن هناك إله، أو يظن أن في اشتراك في القدرة، كائنات أخرى تشترك في القدرة مع الله سبحانه وتعالى، وانا يمكن ان تعلم ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، يمكن ان تعلم حاجات لا يعلمها الله ايضا سبحانه وتعالى. والشطط ده موجود كتير جدا في العالم، وبيزداد في عصور الالحاد والتخلف الديني وتخلف الفهم وتخلف العقل اللي بتمر بيه الارض في احيان كتير. نمرة واحد قلنا التحدي، نمرة اتنين هو ثقة من الصانع سبحانه وتعالى جل وعلا في صنعته، ونمرة ثلاثة هو إعلام وإيذان وإخبار للخلق جميعا بأنه لا يبدل القول لدى الله سبحانه وتعالى، لا يبدل القول لديه سبحانه، فلا تبديل لكلمات الله. يعني إيه؟ يعني لا يتسنى أبدا لمخلوق الخروج عما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وده اللي انكتب قبل الخلق ب50,000 سنة. والحقيقة ان الحبة، احنا قلنا قبل كده ان الحبة اذا كانت الحبة نباتية او هي كل مستصغر من الجماد، اذا كانت نباتية فهي تلقى في الارض فتغيب في الارض ثم تنبت بعد ذلك جذورا تضرب في الارض في الاعماق لاسفل، وسيقانا واوراقا وثمارا فوق الارض لاعلى. واختيار الحبة دون غيرها له دلالات أو له علل. إيه العلة؟ أولا لنفع هذه الحبة، فكأن ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثل بعلم نافع للخلق. يعني هو لما جه يمثل سبحانه وتعالى على علمه وإنه مش بس يعلم، ده هو مقيد لكل ما لم يخلق بعد في كتاب قبل 50,000 سنة من الخلق، أمر مذهل جدا. هل ده المقصود به بيان القدرة فقط؟ لا، الحقيقة اختيار الحبة يشير لأن المراد أيضا هو الإخبار بعلم نافع. يعني أنت هتستفيد علوم نافعة من هذا الإخبار، فضلا عن العلم بقدرات الله سبحانه وتعالى. ده الهدف الأكبر، لكن معاه أهداف تانية. إيه هي؟ اللي هو العلم النافع للخلق. لأن ربنا ربط ليه نافع؟ لأن ربنا ربط العلم ده والتعريف به سبحانه وتعالى، ده من وجه تاني، بأنه يعلم الناس من خلال أرزاقهم. يعني الحبة مرتبطة بأرزاق الناس، الحبة النباتية اللي هتنبت وتطلع النبات دي، ده مرتبطة بقوت الناس وأرزاقهم وأحوالهم. فربنا سبحانه وتعالى يعلم الإنسان عن طريق ما يتعلق بأرزاقهم، بيكون العلم أنفع للناس، بتنتبه له قوي وبتاخد بالها منه لأنه متعلق بأرزاقهم، فهيتبعوه علشان حتى على الأقل يقدروا يحطوا أرزاقهم دي ومواد أرزاقهم دي في أحسن صورة عشان يقدروا يسيطروا عليها ودايما يحصلوا عليها في اعلى كيان ممكن. فلذلك تجد النفع اكبر. والناس عاده لو انت بعدت عن التمثيل بارزاقهم وما يهمهم، كثير منهم ينصرفوا عن العلم والتعلم. يعني لو ان التعلم ده عن طريق حاجه، يعني ماده بعيده عن الرزق او عن ما يهم الانسان، فهتلاقي ناس كتير ما بتفهمش، وناس كتير مش مركزه تفهم، وناس كتير مش مهتمه انها تفهم اصلا، إذ أن الموضوع يعني في النهاية مجرد معلومات، يعني حصلنا عليها أو ما حصلناش مش هتفرق معانا كتير. لكن لو تعلقت بأرزاقنا بقى وبأكل عيشنا وبحياتنا في الأرض، الموضوع هنا يختلف، وده بيستقطب كم كبير جدا من البشر. وربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم بخلقه، وهو اللي يعلم سبحانه وتعالى إيه اللي بيستفز هذا الخلق وإيه اللي يخليه يتابع ويهتم ويتعلم. فسبحان من قال هذا الكلام. والحبة لا تستمر حبة، يعني هي حتى معرضة للاختفاء هي كليا، لأن الحبة لما يطلع منها الجذر وبعدين ينبت منها الثمر والسيقان، الحبة نفسها بتختفي، ما عادش تبقى موجودة، بتتحول لكيان تاني، بتتغير تماما، ويعني بتنشق وتتبدل وتتغير وتتحول إلى مجموع جذري وخضري، فهي كائن مؤقت، يعني هي في ذاتها معجزة. فما بالك بتقييدها نوعا وعينا في كتاب؟ ومش بس كده، مش بس تقييدها في كتاب، ده تقييدها في كتاب قبل ما تخلق أصلاً ب50,000 سنة. وده طبعاً يشير إلى أنك إذا بحثت بعد فترة عن عين هذه الحبة، يعني في حبة في ظلمات الأرض، حبة نباتية في ظلمات الأرض، وحبيت تبحث عنها بعد فترة وهي خرج منها النبات وخرج منها المجموع الخضري والمجموع الجذري وتكون منها النبات، وجيت تبحث عن الحبة دي نفسها اللي أنت كنت شايفها من فترة، مش هتلاقيها، مش هتلاقي لها اثر. لكن مين سبحانه وتعالى اللي مسجل كل ما يتعلق بهذه الحبه؟ الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبين. احنا ليه بنفصل التفصيل ده كله؟ لان هي الايه احتملت التفصيل ده. ليه؟ لانه ربنا قال في كتاب مبين، ولما دام قال في كتاب مبين يبقى الكتاب ده مسجل فيه كل ما يتعلق بهذه الحبه، كل تفاصيل هذه الحبه، قبل ما تتكون الحبه اتكونت ازاي، وبعد ما اتكونت، وبعد كده هتصير الى ايه وتقول ايه واثرها اللي بعد كده، وهتتحول لايه وايه مدى نفع ده للناس، والتفاصيل دي كلها وموجودة فين، وتفاصيل وجودها والبيئة اللي عايشة فيها، وهل دي بتساهم في هذا التحول وهذا التغير وهذا الإنبات، وده بيتحكم في الرزق إزاي ورزق الناس إزاي وبيستفيدوا منها إزاي. كل ده اللي خلانا نخوض فيه، مش إن إحنا يعني بنبالغ في التفسير أو بنحاول إن إحنا نتوسع أو نتكلف في الكلام، لا إطلاقا. هو لما ربنا يقول في كتاب مبين، هو سطر في هذا الكتاب المبين كل تفاصيل هذه الحبة قبلها وأثناءها وبعدها، فكان لو التنويه لفهم ما كان قبل الحبة وما يكون أثناء وجود الحبة ثم ما يتولد عن هذه الحبة بعد كده وكيفية نفع الناس بيه، أكيد مراد ومقصود بقول الله عز وجل في كتاب مبين، لأنه هيكتب فيه كل ما يتعلق بيها. فاحنا بنحاول نبين لك ايه اللي مكتوب في الكتاب المبين ده، يعني لما ربنا قال اختصره كده بسهوله، هو يريد منك انك تفهم بقى ايه اللي كتب في الكتاب المبين ده. وطبعا بما ان كل التفاصيل دي حدثت يبقى كلها مكتوبه ومسطوره فين؟ في الكتاب المبين. عشان كده احنا بنوضح وبنفصل هذا التفصيل، مش لم نقصد ابدا التكلف في الفهم والبيان يعني. كمان دقة حجم الحبة المتناهي في الصغر ده يشير إلى معجزات أخرى، ففضلا عن أنها دليل على عظيم علم الله عز وجل بما خفي ودق، فهي أصل النبات والغذاء زي ما قلنا كله. يعني لما تكون الحبة الصغيرة قوي دي هي أصل النبات والغذاء كله، مش بس لأنه بينطلق منه المجموع الخضري والجذري زي ما شرحنا، لا، لأنها بتحمل الصفات ملايين الصفات الوراثية اللي بتحملها الحبة دي واللي بيحملها النبات من بعديها. والحقيقة غيابها في الأرض، إنها تبقى في ظلمات الأرض، ده مفتاح الإنبات، وكأنه سبحانه وتعالى يعني هي لازم تبقى في الأرض، مدفونة في الأرض عشان تنبت. في عوامل كتير جدا مهمة جدا بتتولد من هذا الدفن في الأرض، من الظلمات اللي موجودة في الأرض دي اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليها علشان تنبت ويطلع منها المجموع الجذري والمجموع الخضري. ويعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الحبة دي وجودها في هذا المكان هو سر من أسرار وجودها في ظلمات الأرض، يعني هو سر من أسرار إنباتها، وما دام هو سر من أسرار إنباتها يبقى هو سر من أسرار الحياة، لأن أرزاق الأحياء قائم عليها. وده طبعا في مبالغة وتعجيز للناس، لأنه من نفس جنس ما تتحدث فيه الآية عن علم الله سبحانه وتعالى وعن الغيب وعن الشهادة. وهيبقى معروف طبعا أنه لا ينطلق من هذه الحبة أي أثر مما تحمله إلا إن غابت تماما في الأرض، وده نوع من الـ الإعجاز الشديد جدا جدا في مسألة بيان علم الله سبحانه وتعالى وتفهيم الناس هذا العلم، خصوصا وقد ذكر الله عز وجل أنه ليس مجرد علم، ولكن ده مقيد قبل خلقه ب50,000 سنة في كتاب للأسباب اللي احنا شرحناها. وقول الحق عز وجل في ظلمات الأرض، ليه اختار الأرض ربنا سبحانه وتعالى؟ لأن الأرض هي موطن حياة الناس. يعني الحبة في الأرض، أولا طبعا الإنبات لا يكون إلا في الأرض، يعني الإنبات ده لا يكون إلا في الأرض، وأرزاق الناس معتمدة على الناس والحيوان، يعني الحياة عموما على الأرض قائمة من هذا الإنبات، وهذا الإنبات مرتبط ارتباط مباشر ولصيق بالأرض، فلذلك ذكر الأرض. فلما يذكر الأرض وهي موطن حياة الناس، فطبعا التعجيز بيها أكتر. يعني أنت لما تحب أنت تدلل على أمر معجز تجيبه من نفس جنس اللي الناس بتستعمله على طول، يعني أنت بتعمل حاجة في موطن الناس كلها بتستعمله ومحدش يقدر يعمله غيرك، يبقى ده دليل على إن اللي أنت بتعمله ده معجز أكتر، أنت بتعجز الناس أكتر. يعني أنا بتعامل مع حاجة أنت قدام عينيك على طول ليل ونهار أهي، ومع ذلك انت لا تملك انك تعمل ده او انك تقترب منه حتى، فده زيادة في التعجيز، بخلاف ما ان يجي موطن التعجيز من حاجة بعيدة عن الانسان. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى قال ان هو قادر على اطفاء الشمس وقادر على ايقاد الشمس سبحانه وتعالى، لان هو اللي خلق الشمس، فده امر بالبديهة كده معجز. لكن ما بيثيرش في الناس حفيظة التعجيز، يعني ما بيحسسهمش بعجزهم، لأن هم متعودوا إنهم يشوفوا الشمس بمنأى منهم، يعني أمر هم بعيد عنه أصلا. ما حدش، خصوصا الناس اللي هي الأقل علما وما نالوش حظ كبير من التعليم والعلم، مسألة الشمس دي يعني مسألة هو بيعتبرها يعني بعيدة عن تفكيره وبعيدة عن قدراته وبعيدة عن المقارنات اللي ممكن يعقدها يعني ويتناولها في يومه العادي. إنما لو أنت جيت كلمته في مثلا في نبات من النباتات أو فاكهة من الفواكه اللي هو بيتعامل فيها، وقلت له دي بيطلع منها كذا وبيطلع منها كذا، وأنت لما بتحطها أنت علشان تصنع منها مثلا شراب معين أو تصنع منها أكلة معينة، ده ربنا سبحانه وتعالى أودع فيها الصفات 1 و2 و3، أنت كأنك هنا يعني بتحدد له من جنس اللي هو بيعمله، من نفس نوع الحاجة اللي هو بيفهم فيها والحاجة اللي هو متصور ان هو مسيطر عليها. يعني لما يكون المراد بالظلمات دي زيادة الإبهام وزيادة الخفاء، هيبقى إعلام الناس بيها أكبر، ويتضاعف بيها التعجيز الخلق. ثم بعد كده هيفتح أبواب علوم لا تكاد تنتهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الظلمات وتفهم أنت إيه دور الظلمة في هذا الأمر، ده هيفتح للناس عموما باب علم دنيوي كبير جدا، يمكن ينطلقوا منه لآفاق تجمع فيها علوم البيولوجي مثلا وعلوم الجيولوجيا وعلوم النبات وعلوم كتير جدا الإنسان ممكن يعني بعد كده تكون سبب، هذه العلوم تكون سبب في إثراء حياة الناس وفي إقامتها خير إقامة وفي دفع حركة الحياة لمستوى أحسن وأكبر من كل وجه ممكن. وطبعا ده يعني احنا مش هندخل بقى في التفاصيل دي كلها، لان ده مكانه كتب العلم المتخصصة في هذه الامور، لكن احنا بنحاول نبين احنا هنتكلم في ايه او ايه المفروض نتعلم ايه. مسألة الظلمات جمع، يعني هو جمع الظلمات سبحانه وتعالى، والمعروف ان حبة النبات بتبقى موجودة في طبقة واحدة من الارض، هي الطبقة الاولى اللي بتنبت منها الجذور وتنبت منها المجموع الخضري او السيقان والثمار والازهار والاوراق، وما بتنزلش لطبقات الارض اللي تحت كده اللي بعد كده. فظلمات هنا هل هي المراد بيها طبقات الارض، يعني ظلمات الطبقات؟ لو ان الحبة مقصود بيها مستصغر الجماد عموما، يبقى حبة اي جماد او اي كائن ممكن تبقى موجودة في اي طبقة من طبقات الارض، وبالتالي يبقى مسألة الظلمات هنا مرتبطة بالطبقات وتبقى منطقية. لكن لو الحبة المرادة حبة نباتية، يبقى ايه المقصود بالظلمات؟ ممكن يكون المقصود تعدد اسباب الظلمات دي، يعني اللي منها 1 غياب الشمس، 2 ممكن يكون منها تعدد الحواجز والموانع في طبقات الارض، في طبقة الارض نفسها اللي موجود فيها الحبة، يعني اشتراك المكان الواحد في كثير من التفاصيل ده بيجعل المكان اكثر ظلمة، ويبقى ده سبب تاني يضيف الى الظلمة الاساسية ظلمة فوق ظلمة. وممكن في معنى تاني جميل قوي، ممكن الحبة نفسها تنتقل من موضع لاخر، يعني اذا الحبة نفسها سواء حبة النبات او الحبة من مستصغر الجماد ممكن تنتقل من مكان أو من موضع لآخر، فكأنها انتقلت من ظلمة إلى ظلمة أخرى. فهنا يصح أوي إن احنا نقول ظلمات الأرض لأنها تعددت هذه الظلمات. وطبعا مسألة ظلمات الأرض تهويل لبيان شدة الظلمة زي ما شرحنا. ولما ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول في ظلمات الأرض تتعجب أنت، كيف تساهم كائنات الأرض، يعني الكائنات اللي تحت الأرض دي في هذه الظلمات، إزاي بتساهم الكائنات دي في تغذية جذور النباتات، يعني جذور النباتات اللي بتنبت من هذه الحبة. كائنات الأرض اللي عايشة في الأماكن دي بتساهم فيها مساهمة فعالة جدا، وفي نوع من التعاون الكيميائي والبيولوجي بيتم بينهم، نوع من تبادل المنافع والإعانة على الحياة ودورة الحياة. النوع ده طبعا ده موطنه كتب العلم وكتب الأحياء، لكن إنك تفهم كده تتعجب جدا، يعني ده بيدور في ظلمات شديدة جدا. طب كل واحد فيهم، كائن فيهم له دور، وبيهتدي لدوره إزاي في الظلمات دي؟ إيه الوسيلة اللي بتخليها تعرف على اللي حواليه؟ إيه الطريقة اللي بتعرف بيها على اللي حواليه؟ بيستكشفوا إزاي؟ بيتحسسوا إزاي؟ وبيتلمسوا بعض إزاي؟ وبيتحركوا إزاي؟ وبيتعاونوا إزاي؟ دي مسألة الحقيقة لها تفصيلات علمية، لكن هي في النهاية مسألة في غاية الإعجاز. وقول الحق عز وجل: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ده وجه جديد ثالث أو رابع من الخلق، وكيفية أخرى من الخلق لبيان علم الله وإحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء. فممكن بعض المشككين أو الملحدين أو المتفيهقين اللي بيحاولوا يتشدقوا بالكلام من غير ما يدركوا معناه، يقولوا إيه مثلا؟ إذا كان ربنا يعلم كل هذا العلم من الغيب والشهادة، فممكن أن يقال إن هو سبحانه وتعالى بيتتبع أصل الخلق ومادة الخلق في كل خلقه، أي في كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو ده سر علمه بهذه الكائنات وبهذه المخلوقات. والمراد بكده طبعا إيه؟ الماء، مسألة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني نقول أصل الخلقة، أصل كل خلق هو الماء، وهذا الخلق الذي هو الله كما تقولون، ده كلامهم هم طبعا، كما تقولون علمه ده نابع من ان هو بيتابع اصل الخلق في كل كائن، يعني بيتابع الماء ده، هو عنده قدرة يتابع الماء ده، الماء ده هو اللي خلق بيه، فهو اللي بيتابع بيه كل شيء. في كل كائن في مية، هو ربنا سبحانه وتعالى بيتابع المية دي، وبالتالي بيعرف الكائن ده فين وبيعمل ايه وبيتصرف ازاي وهينتج عنه ايه. طبعا الكلام ده، الجزء ده من الآية بيرد على يعني هذا الادعاء وهذه الشبهة. فطبعا المخلوق الذي لا يزال المال يجري فيه ده اللي بيسمى رطب، ده اللي بيسمى رطب. أما المخلوق الذي تخلص من الماء الذي كان يجري فيه فإنه يكون يابسا. فلو كان الله عز وجل يتتبع أصل الخلق وهو الماء في كائناته وفي خلقه لغفل عن كل يابس، تمام كده؟ يبقى الآية رد مباشر جدا ودامغ جدا على نفي هذا الادعاء الملحد، مع أن تتبع الله عز وجل للماء نفسه اللي هما بيدعوه دوت هو في ذاته معجز أيضا. لكن ربنا سبحانه وتعالى أوضح هنا أن كل رطب وكل يابس ليس فقط سواء في علم الله سبحانه وتعالى، بل هو مقيد مسطور في كتاب واضح لا لبس فيه ولا اشتباه. الرطب واليابس أيضا فيهم إشارة للموت والحياة، يعني بمعنى كأنه ولا كائن حي ولا كائن ميت إلا في كتاب مبين. والإشارة إلى الأحياء وإلى الجمادات أو إلى تفاوت حال الكائن الواحد مع تقدمه في العمر، يعني إشارة إلى الجمادات نفسها ككائنات ميتة ليس بها حياة، وإلى الأحياء عموما، يبقى ده صنف من التقسيم. أو إلى الكائن الواحد، الكائن نفسه بينتقل من حال الحياة، من حال الموت إلى حال الحياة، من حال الحياة إلى حال الموت، فهو نفسه بيتواجد فيه الصفتين والحالين. يعني الحي والميت، الإنسان الواحد بيكون حي في أوقات وبعدين يصير ميتا في أوقات أخرى، وكل الكائنات كده، فكأنه هم حالين للنفس الكائن. أو يكون المقصود بالحي والميت الكائنات اللي هي لا تحيا كالجمادات مثلا، والكائنات التي من شأنها الحياة كأصل، وهي باقي الكائنات الحية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. كمان قول الحق عز وجل: ولا رطب ولا يابس، يشمل كل مراحل الرطوبة واليابس وما بينهما، أي مرحلة انتقال الكائن كما ذكرنا من الرطوبة إلى اليابس، مش من الحياة للموت بقى، لا، من الرطوبة إلى اليابس. يعني إذا كان كائن رطب وبعدين بدأ يفقد الماء فمر بمراحل فقد فيها الماء ثم أصبح يابسا بعد ذلك، ده ورقة الشجر مثلا، وهي على الشجرة نفسها بيبقى فيها ماء وده سر حياتها، ثم إذا سقطت وبدأت تجف وتيبس تبدأ تفقد الماء اللي فيها وتتحول إلى كائن يابس بعد كده، على سبيل المثال للحصر يعني. فربنا سبحانه وتعالى كأن المعنى أن استغرق علم الله سبحانه وتعالى الجمادات والأحياء، مراحل حياة الأحياء كلها، كل الأحياء، كل المراحل، الزمن، الأعمار، الموت والحياة. طيب الجمع ده ليس فقط مجرد العلم ولكن مسطور في كتاب مبين. طيب لما يكون الإشارة للموت والحياة وإشارة للأعمار والزمن، الأعمار والزمن وتفاوت ذلك، يبقى إيه المراد؟ كأن من المرادات بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يعلمك أن كل الأعمار والآجال لكل الكائنات مسطورة في كتاب مبين، بس بيقولها لك بالدليل مش بالجملة الخبرية المباشرة كده. يعني ما بيقولكش كل الأعمار والآجال مسطورة في كتاب مبين، ممكن يقول لك كده صراحة كده، لكن يقولها لك مرة ثانية، يعني مرة يقولها لك تصريحا، ومرة يقولها لك تلميحا، ومرة يقولها لك بفهم من خلال وعي ومن خلال فهم، من خلال إدراك، من خلال تفصيل، من خلال شرح وفهم. وفي فرق كبير جدا بين الاثنين طبعا. وقول الحق عز وجل مبين، ودي آخر حاجة هنختم بيها إن شاء الله، مبين أي واضح لا لبس فيه. هذا الكتاب مش بس بيقول التفاصيل التي لكل كائن ولكل حدث قبل الخلق ب50,000 سنة، لكنه كتاب لا لبس فيه، لا اشتباه فيه، ولا تختلط فيه الأشياء، خلي بالك بقى، ولا يغيب فيه شيء، ولا شيء فيه يحتمل معنيين أبدا، كما أنه يحمل أفعال العباد وحساب العباد وجزاء العباد وأقدارهم وحسناتهم وسيئاتهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. كده إن شاء الله نكون خلصنا آية الأنعام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.